ممكن أقل من كده مش كده؟ أقل أو أكثر. يعني أنا عايز أوصل في النهاية من شهر هجري مش شهر ميلادي، إنه شهر هجري مش شهر ميلادي. كل الأشهر تذكر في القرآن يبقى أشهر هجرية، كل الأشهر تذكر في السنة يبقى أشهر هجرية، يبقى تتربص تنتظر 4 أشهر هجرية وعشرا، أي 10 أيام، حوالي زي ما قالوا كده 130 يوم، 128 يوم، في هذه الحدود. فإذا بلغنا أجلهن قبل أن ننتقل هذه الآية أو إلى هذا الجزء من الآية، يذكر المصنف رحمه الله الحكمة في أن جعل العدة للوفاة هذا المقدار. قال: إذ أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب 3 أشهر، ده كلام المصنف رحمه الله، والأنثى 4، فزاد الله سبحانه وتعالى على ذلك 10، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل. يعني تحليل المصنف في ذكر الحكمة من ذلك، قال لك أنه يظهر في هذه المدة حركة الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى، ضعيفا أو غير ضعيف، في خلال 130 يوم دولت بتظهر حركة الجنين فيعلم أنها حامل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وظاهر هذه الآية العموم أن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها كام؟ 4 أشهر و10. ولكن في آية خصصت هذا العموم، وهو قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قالوا الآية دي خصصت العموم الموجود في الآية التي بين أيدينا، بمعنى أن كل متوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، إلا أن تكون حاملا فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. فلو مات زوجها اليوم ووضعت غدا يبقى انتهت عدتها إمتى؟ خلاص بعد يوم واحد انتهت العدة. هذا قول جمهور العلماء، وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين، يعني الأبعد منهما. فلو قلنا مثلا أنها حامل في الشهر الثاني يبقى تعتد بالوضع أن تضع حملها رغم أنها يفوت 7 أشهر. طيب لو كانت حامل في الشهر الثامن وولدت بعد موت زوجها بشهر واحد، قال لك لا تنتظر 4 أشهر و10. ولكن الحق ما قاله الجمهور، والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة التي ذكروها الفريق الثاني لا يناسب قوانين اللغة ولا يناسب قواعد الشرع، ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له. فكيف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثاني والتصبر عن النكاح؟ الشاهد يا إخواني أنها تعتد بالحمل بالوضع سواء كان قريبا أو بعيدا. فهذه الآية مخصصة لهذا العموم، بنقول إن المتوفى عنها زوجها تنتظر وتتربص 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، فالحكم ليس في هذه الآية إنما هو في آية الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة، وأن عدتهن جميعا للوفاء 4 أشهر و10. ما فيش فرق بين صغيرة وكبيرة وبين حرة وأمة وبين الحائض والآيسة، كلهن سواء، وأن عدتهن جميعا للوفاء 4 أشهر و10. ولكن ذكر ابن العربي رحمه الله إجماعا، ده طبعا ده اللي ظاهر من الآية: والذين يتوفون منكم خلاص يبقى يشمل كل من توفى عنها زوجه ما قال صغيرة ولا كبيرة ولا حرة ولا أمة، فظاهر آية ذلك، إلا أنه حكى ابن المنذر أو آسف ابن العربي الإجماع بأنه هناك فرق بين الحرة والأمة، وقال الباجي ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال الأمة عدتها كعدة الحرة، قال وليس بالثابت عنه. إذن فيه إجماع أو شبه إجماع على أنه إن الأمة ليست كالحرة، والظاهر من ظاهر الآية كده أو ما تقرأها ظاهرها العموم، ظاهرها الإيه؟ العموم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، ظاهرها أنها تشمل كلها ولا حتى تشمل الإماء، إلا أن هذا الإجماع استثنى من ذلك الإيه؟ الإماء. وبين أقرأ الآية استنبطت زوجتي حكما، قالت لعله يكون دليلا للإجماع، قالت ألم يقل الله عز وجل ويذرون أزواجا، ولا يطلق على ملك اليمين زوجة، تقول هل هذا يصلح دليلا؟ نقول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يعني يكون الكلام عن الحرائر وليس عن الإماء، وهذا استنباط جيد، هذا استنباط جيد، إلا أنه قد يطلق مجازا أزواجا على هؤلاء، لكن الأصل نحن ما ننتقلش إلى المجاز إلا أن يكون المعنى الحقيقي غير مراد، فكيف هو المعنى الحقيقي عليه شبه إجماع؟ فيصلح كما قالت أن كلمة أزواجا تكون دليلا على إثبات الحرائر دون الإماء. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي الحرائر، فالأخرى تسمى ملك اليمين أم ولد لا تسمى زوجة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. واختلف أهل العلم في عدة أم الولد لموت سيدها، اختلفوا في عدة أم الولد لموت سيدها. المهم في تفصيل ذكر المصنف رحمه الله وذكر أحاديث وضعف بعضها، فالكلام ده محل كتب الإيه؟ كتب الفقه، كتب الفقه، وهو في النهاية قال هذا الكلام، ومحل ذلك كتب الفروع، يقصد فروع الفقه. لكن قبل نتكلم عن تفسير هل اللفظ يحتمل او لا يحتمل، الذين يتوفون منكم عدة متوفى عنها زوجها يشمل كل الزوجات، هل يستثنى من ذلك الاماء، هل يستثنى من ذلك الاماء؟ قلنا ان الجمهور اسف الاجماع او شبه اجماع لم يعني اجماع الا ما يحكى عن الاصم، وعاد اسم الاصم هو اللي قال يسوى بين الحرة والامة، اما خلاف الاصم هذا كل العلماء قالوا انه يفرق بين الحرة والامة في الايه؟ في العدة، في عدة متوفى عنها زوجها. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن، يعني أجلهن هنا ماتت يعني ولا إيه؟ ما لي أجلهن دي؟ عدة الانقضاء عدة الوفاة، فالأجل هنا ليس أجل الموت ولكن الأجل هنا أجل العدة يعني انقضاء العدة، فإذا بلغنا أجلهن اللي هو كان بقى الأجل هنا أو أن يضعن حملهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. هتعمل إيه في نفسها؟ هتنتحر ولا تعمل إيه؟ ما تزوجها؟ تتزوج؟ تتزين، تتزين، تتعرض للخطاب، فعلم أن هذا لا جناح علينا فيه، لا جناح عليكم، كان الطبيعي أن تقول فلا جناح إيه؟ عليهن، لكن هذا معنى لا يفقهه أكثر الرجال في هذا الزمان، إن هذه المرأة عشان تخرج وتتزين وتتعرض للخطاب، ما اللي قاعد ده قاعد طرطور، لا قاعد ده ملوش وظيفة، ها؟ فمثل هذا يقال له لا جناح عليك، ما عليكش حاجة، كأنه لو كان في غير ذلك يكون إيه؟ عليه، فيكون عليك جناح لو فعلت موليتك اللي تحتك في نفسها شيئا بغير معروف يكون عليك. فقال نحتاج هنا أن ينص عليها الكتاب ويقول فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من التزين بالمعروف، أي الذي لا يخالف الشرع ولا يخالف العرف والعادة المستحسنة، هو ده المعروف اللي ماشي معانا من ساعة ما بدأنا آيات الطلاق، مش كده؟ فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يعني بقى يعني ازاي تفعل ازاي؟ عايزين نعرف كده عشان الموضوع ما يوسعش مننا وعشان الموضوع ما يبقاش فيه ضيق برضك. وممكن واحد يقول لا ما تزينش ما تعملش، نقول له لا انت كده بتخالف نص القرآن. رب العزة اباح ووسع الامر وانت بتضيقه. كيف تتزين المرأة للخطاب؟ كيف تتزين المرأة للخطاب؟ حد يوصف لنا كده امرأة تتزين للخطاب تعمل ايه؟ تعمل ايه يا شباب الحين عندكم في الصعيد بتعمل ايه؟ ولا ما عادش صعيد زي ريف زي كله عاد كله ضرب؟ ها كيف تتزين للخطاب تعمل ايه؟ يعني ازاي نقول المرأة دي تزينت للخطاب؟ تلبس بنطلون كده وضادي وتخرج الشارع و... مش عارفين ما انتوش عارفين مش توقفوا شو عارفوا تحكموا الامر يتفضل يعني مثلا يزورها النساء تروح لابسة حاجة كده ما شاء الله مفخفخة وعاملة شعرها ومتمكيجة ومزبطة نفسها مش كده؟ اتفضل. الامر الاخر انها يعني ترسل في الخفاء من النساء. لا احنا كانوا على التزين فعلنا في انفسهن. سيبك من الايه منها بقى يعني اتفضل تلتحي تكتحل تكتحل ايوه الوقت تزين. يعني هذا الكلام يا اخواني المعروف المعروف ان المرأة تتزين في وسط النساء المعروف عند المسلمين المعروف عند المسلمين مش معروف عند غير المسلمين. المعروف عند المسلمين انها في وسط البنات وفي وسط الستات وفي وسط النساء عادت تتجمل ومتحلوة كده ومزوقة نفسها مش كده؟ عكس في عدة الوفاة ما كانتش كده. ما جيش اختش على دم جوزك لسه دمه ما نشفش في تربته ومش عارف ايه. ادام فاتت العدة من حقها لا جناح عليكم فيما فعلنا. هو حد يتعرض لها بشيء دي وافقت الكتاب واللي وافق الكتاب لا يعاب عليه. واضح اخواني؟ وهذا يبين ان الشرع لا يخالف الفطرة السليمة ابدا ولا يخلف الضوء. بالعكس بالعكس يقيد من يمنعها ويرشد من يمنع هذه الفطرة السليمة. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم. مالكش دعوة مالكش حاجة يا سيدي سيبها تتزين الخطاب. فلا جناح عليكم فيما فعلنا من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. واستدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة على وجوب الإحداد على المعتدة. يجرح لكم فيما فعلنا في أنفسهن ده الكلام ده إذا بلغنا إيه يعني أنه قبل أن يبلغنا أجلهن لا يحل لهن ذلك. فتحد على زوج 4 أشهر و10. وثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا زوج 4 أشهر و10. حرام أنها تحد على أي ميت أكثر من 3 أيام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 لا أخ ولا أب ولا لا تحد أبدا أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10 كأن مات لا قريب فلبست اللبس الحداد يعني منعت الزينة ونحو ذلك 3 أيام بعد كده مش من حقها فإن لها زوج يحتاج إلى زينتها. وهذا يبين عظم حق الزوج على امرأته. تحد 3 أيام فقط لأن في حق للزوج. وإذا مات الزوج تحد وجوبا 4 أشهر و10 130 يوم ما تقرب الزينة. هذا واجب هذا واجب. وهذا يبين كما قلت لكم عظم حق الزوج. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة. والإحداد معناه ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب الجيدة والحلي ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة ولا خلاف في عدم وجوبه في عدة الرجعية اللي طلقت طلقة أو طلقتين. واختلفوا في عدة البائنة في عدة البائنة على قولين ومحل ذلك كتب الفروع يعني كتب الفقه. لكن نتكلم على الزوجة قولا واحدا يجب أن تحد على زوجها 4 أشهر و10. والله بما تعملون خبير. ثاني تذكرة بعلم الله واطلاع الله عز وجل على الباطن حتى ينضبط كل من هؤلاء على شرع الله عز وجل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. والله بما ما معنى يذرون؟ يتربصن بلغن أجلهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إيه يسمع الآية؟ تفضل الحبيب. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما افعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. مين سمع تاني؟ والذين ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أن أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ولا جناح عليكم فيما علم الله أن لكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم ما أرحمه وما أحلمه سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه خلق الإنسان وهو أعلم به من نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وما أرحمه فما ضيق على الخلائق فما علم أنه من مكنونات أنفسهم حتى لا يبقى لأحد منا عذر أبدا في مخالفة الشرع أو الاجتراء عليه الأمور المحتملة لها في شرع الله عز وجل تشريع لها تأصيل لكن الأمور التي لا تشق ويمكن للإنسان أن يدفعها فكلف الإنسان بها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولما يكون الأمر يمكن أن يخرج عن حيز هذا الوسع فالله عز وجل يوسع هذه الآية تتكلم عن التعريض للمرأة بالخطبة في عدتها المرأة التي توفي عنها زوجها فبعد أن بين عدة المتوفى عنها زوجها بين ما يكون أو ما يصحب ذلك من أحكام قال ولا جناح عليكم أي الرجال فانتقل من الكلام عن المتوفى عنها زوجها وأحكمها والعدة التي تجب عليها ثم توجه إلى سائر الرجال قال ولا جناح عليكم أي لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء عرضتم يعني ما معنى عرض إن في التعريض مندوحة عن الكذب يعني تعريض حد يديني مثال كده تفضل شيخ أمر يحتمل أحد المعنيين ادينا مثال كده يعني مثلا أنت عايز تعرض لنا دلوقتي أنك هتفطرنا بعد الدرس تقولي مش هتصفر لي كده تعريض مكلف عايزين واحد يعرض ان في فطار بعد مش عايز يقول يا جماعه انا هفطركم بعد الدرس عايز يقول كلمه فيها تعريض يقول ايه طب قول يا احمد احسن حاجه على الدرس ان الواحد يفطر كده ده بيحطك على الله ما يمكن عايز يعاقبنا يا اخي عايزين تعريض كده يفهم منه الجالسون يفهم الجالسون انه في اكل فضل. ماشي ممكن ما حدش ينسى يا جماعه ما داش في خير ان شاء الله في خير يعني في ايه محتمل يكون فطار يكون هدايا اتفضل اتحرقت كده مفيش تعريض تاني ان شاء الله الفطار عندي ده تصريح ده ما احنا عايزين نعرف فرق الاثنين لازم لان هيحصل في تصريح بالنكاح حرام وفي تعريض مباح عشان كده بنعمل تجربه عمليه يعني ايه تعريض فده تصريح لو قال يا جماعة اخترتمكم عندي ها يبقى ده صرح. يبقى اللي قال لها ما تزعليش ان شاء الله في خير ربنا يرزقك يبقى كده عرض، لكن اللي قال لها ما تخافيش جوزك موجود وانا اهو ها ده صرح، فدي تفرق. فكده انت صرحت بالافطار، فهمتوني ازاي؟ ففي تعريض وفي تصريح، ولازم نعرف التعريض يكون ازاي. مش عارف التعريض ازاي يبقى ما تفعلش، يبقى ما تفعلش حتى تعلم كيف يكون التعريض. واضح؟ قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم، فالتعريض ضد الايه؟ تصريح. من عرض الشيء اي جانبه كأنه يحوم به حول الشيء ولا يظهره، يقول حاجة كده كأنه يلف ويدور يعني، لكن ما بيه بيصرحش بيها. وقيل منه قولك عرضت الرجل اي اهديت له، ومنه ان رجبا من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثيابا بيضا اي اهدوا. فالمعرض بالكلام يوصل الى صاحبه كلاما يفهم معناه، لكن الكلام مفهوش ايه؟ مفهوش تصريح. وقال طب ايه الفرق بين الكناية والتعريض؟ ناقشها مصنف القضية دي، ايه الفرق بين الكناية والتعريض؟ الكناية يعني ايه طيب؟ حد شعب عنه كناية؟ يعني مثال كده الكناية ايه فضل زي ايه فضل ده تشبيه، ده تشبيه ها ممكن صح كده. طب ايه الفرق بينها، ايه الفرق بينها وبين التعريض؟ قال المصنف رحمه الله الكناية ان يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، بغير لفظه الموضوع له. السفينة وضع لها لفظ ايه؟ سفينة. لما نشيل اللفظ ده ونحط لفظ تاني ذات الواح ودسر يبقى انا عملت ايه؟ كنيت. واضح؟ يعني جبت لفظ غير اللفظ. والتعريض ان يذكر شيئا يدل به على شيء ولم يذكره، يعني لا ذكر اللفظ الصريح ولا ذكر لفظ يقوم مقامه، اما العمل ايه؟ ذكر شيء اخر يشير اليه. يعني ايه شيء اخر يشير اليه؟ الجماع، الزواج، النكاح، دي الفاظ ايه؟ صريحة، مش كده؟ الكناية تكون ازاي؟ الكناية تكون ازاي؟ يشيل لفظ الجماع ويحط شيء يدل عليه. ما تزعليش ان شاء الله هيجمعنا فراش واحد، ده كده عرض ولا كنا؟ كنا، شال الجماع وحط مكانه نحن هيجمعنا فراش واحد. لفظ بيدل على الجماع غير لفظ الايه؟ غير لفظ الجماع. لكنه لو اراد ان يعرض يقول له ان شاء الله ربنا سيرزقك، مش شرط يكون هو، ما تحزن ان شاء الله تعالى رزق ربنا واسع، دي مش الفاظ تدل على الجماع، ولا نشيل الجماع ونحط اللفظ ده لا ما يدلش على الجماع، فهمتوني ازاي؟ لكنه يلوح يعرض بالجماع. وعشان كده الذكية تفهمها، لكن لو غبية بعيد عنكم ما تفهمهاش، لان اسوء شيء ربنا يرزقك بزوجة غبية. لو ذكية تفهمها فتحزنيش ان شاء الله ربنا يرزقك، ربنا رزقه واسع، تفهم الكلمة دي. واحدة تانية تقول ده راجل طيب شكله هيديني فلوس، فاهمني ازاي؟ اذا في تصريح وفي كناية. لا الكناية لا، ما تكناش، لا تكني، تكني معناها شلت اللفظ وجبت لفظ ثاني هو الجماع ولكن بألفاظ اخرى. لا تتكلم عن موضوع خلي بالك يشير اليه لكن مش لفظ موضوع له ولا يقوم مقامه. فهمت الحته دي يا اخواني؟ امر دقيق طبعا. للتقي غير التقي هيبعت لها رساله على الموبايل وهيقول لها وهيكلمها ده غير التقي. بيتكلم على صاحب الدين، صاحب الدين اللي بيتقي الله عز وجل، اللي يعلم ان الله يعلم ما في نفسه، ها، فبيحاول يلتزم الامر الشرعي. فان وجد هذا مشتبها عليه ولم يعرف كيف يعرض خلاص يبقى يمتنع، ما كانش باين ليه الوجه فيه يمتنع. فالتعريض يسمى التلويح. ممكن من خلال لسه هنقول لك كلام الصحابه وهنقول كل لسه اللي فصلناه ده، احنا كده بس بنفتح الموضوع. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. المصنف رحمه الله ذكر في الآثار قول ابن عباس رضي الله عنهما: وإنك إلى خير. هذا التعريض إن شاء الله بارك لخير والدنيا أمامي مفتوحة إن شاء الله وفي خير جاي لك، وإنك إلى خير. ذكر من هذه الألفاظ، ذكر من الألفاظ إن النساء من حاجاتي، ولكن الله أعلم في هذا اللفظ أو في النفس من هذا اللفظ شيء، فهذا كناية وليس، ولكن ورد عن بعض السلف، ورد عن ابن عباس هذا اللفظ. قال: أو أكننتم في أنفسكم، يعني سترتم وأضمرتم. يا سلام، يعني فضل أحد ما يكنش في نفسه شيء كهذا حتى جاءت الإباحة في هذه الآية. واحدة ما زوجها ولسه في عدتها، يا ترى الواحد لو جيب ذهنه كده، لو جيب باله، لو خطر عليه، لو فكر أن تكون هذه زوجة له، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ولا بيقول شيء. لا جناح، انت ما وقعتش في اسم لكي تستغفر. شكرا لكم، ربنا سبحانه وتعالى رحيم ويعلم ما في النفوس، وده رد على المتشدقين المتنطعين. يقول لك يعني خلاص هي الشهوة يعني في الرجال، هو مش عارف ايه، ويبدأ ينقض ويرد على آيات القرآن. هذا يعني اما عنين واما انه كذاب، وهو يجترئ على النساء بأكثر من ذلك مئات المرات على طول كده. حاجة من اثنين: إما ليس برجل، ما عندوش ما عند الرجال من الشهوة والذكورة، لأن ده طبيعي يحصل في نفوس الرجال، طبيعي أن يحصل في نفوس الرجال. طيب في موطن يحرم ولا يحل، هو ده اللي ندور عليه. حصل في النفس، دي مش بإيدك، ربنا فطر النفوس على شيء، النفس تميل إلى شيء من ذلك. إذا حصل هذا الكلام تشوف كده المرأة دي تصلح للنكاح ولا لا تصلح للنكاح. تصلح للنكاح خلاص الباب مفتوح. طيب لا تصلح للنكاح، يبقى يحرم عليك ذلك وتستغفر الله عز وجل، وتستغفر الله عز وجل كالمحصنة. لو حصل في نفس الإنسان شيء من ذلك يستغفر الله عز وجل استغفارا شديدا ويتوب ويرجع ويصرف هذا عن نفسه. لكن إذا حصل مثل ذلك للمتوفى عنها زوجه، والله الله يرحمك الرجل صالح، والواحد يتمنى يتزوج زوجته كانت امرأة ما شاء الله عليها. لو واحد حصل هذا المعنى في نفسه ما طرحش لي، أو أكننتم في أنفسكم، مش راح يحكي لفلان ويحكي لفلان، والله الواحد يفكر فلان لا. لو دار هذا الكلام في نفسه، رب يقول لا جناح عليكم. ده معنى كده إن في غير هذا الموطن يكون عليه جناح، لا يسترسل مع هذا الكلام. واحد يقول لك ليه، هو احنا مؤاخذين بما يدور في انفسنا مثل هذا؟ لا، المشكله مش في ذلك، المشكله ان تكن في نفسك، ان يصير عندك عزم، يصير عندك هم، تهم بهذا الامر، تعزم عليه. فاهمين ازاي؟ لكن لو خطر خاطر وعرض عارض خلاص بتستغفر وعدى ولا تؤاخذ به، لكن تبدا تاتي به وتسترجعه وتفكر فيه وهو لا يحل، يبقى وقعت في الاثم. دي من أعمال القلوب اللي يؤخذ عليها الإنسان، بدليل أنه لما كان في هذا الموضع قال لا جناح، قال لا جناح. أما في سواه يكون عليك جناح لو أكننت في نفسك ذلك. ده بيسموه مفهوم الآية، في منطوق وفي مفهوم. قال ولا جناح عليكم: واحد، فيما عرضتم به من خطبة النساء. اثنين: أو أكننتم في أنفسكم. والإكنان التستر والإخفاء، كأنهن بيض مكنون، يعني مستور مخفي. علم الله أنكم ستذكرونهن. الله أكبر، الله أكبر، خلي بالك. علم الله أنكم ده مستقبل ولا ماضي؟ ستذكرونهن، إنها يقع أقوام منكم في أنه هو يذكر هذه المرأة وإرادته للنكاح. علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني أنكم لن تصبروا عن النطق لهن برغبتكم فيهن. ترخص لكم في التعريض دون التصريح. تعرف الآية ديت؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى راعى ما يكون في النفس من ذلك وجعل له تشريعا. تعرف لو انت اللي بتشرع ما يصبر يا سيدي، ايه اللي جرى يعني ما يصبر؟ جات على 130 يوم يعني، وكان مستني الراجل يموت عشان يعرض بالزواج. لو انت انك ما خلقتش الرجال ولا تعلم ما يدور في انفسهم وبتتكلم عن حالك انت، لكن التشريع لا، تشريع الذي خلق الذكر والانثى، الذي يعلم ما يدور في النفوس، الذي يعلم ما يدور في النفوس. علم الله انكم ستذكرونهن، اي ولاجل هذا رخص لكم في الايه؟ ان تعرضوا لهن. شفت ازاي؟ عشان كده مبقاش ليك عذر ابدا، مش غصب عني واصل انا ما قدرتش، غصب عنك وما قدرتش، ربنا اباح لك شيء وهو التعريض. عشان يتعدى بعد ذلك لا يلوم الا نفسه. علم الله انكم ستذكرونهن. تعرفين الايه دي عامله زي ايه؟ فاكرين علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، اللي هو ايه؟ كان في ايات الايه؟ في ايات الصيام. كيف كانوا يختانون انفسهم؟ ازاي كانوا بيعملوا ايه؟ يعني بجامع، يعني بجامع. كان بيجامعوا في رمضان ولا ايه؟ في ليل رمضان كان بيجامعوا، في ليل رمضان، لان كان في الاول كان ايه؟ كان محرما، كان ممنوعا. اذا نام واذن عليه المغرب او غربت الشمس وهو نائم، خلاص يتم الصيام لتاني يوم، ما يفطرش، لازم يكون صاحي ساعة اذان المغرب. ده الاول كان الحكم كده. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، اي تخونونها، وبعضكم كان يجامع بالليل، فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرون. شفتوا مواكبة التشريع للنفس البشرية؟ عشان كده النفس البشرية ما لهاش اي حجة ولا اي عذر. فما علمه الله منها بأنه لا يطاق أو لا يحتمل عند بعضهم وليس عند كلهم، يأتي معه التخفيف. علم بذلك أن سائر المحرمات يمكن النفس البشرية أن تمنع نفسها عنه. شو بتقولوا بقى؟ أصلا حبيتها، أصل العلاقة بيني وبينها مش عارف إيه. لما تقول أي حاجة مش مقبول منك أي كلام. الجزء الذي لا يطاق رب العزة جعل له تشريعا، أما هذا الجزء الذي تذكره يمكن يطاق، يمكن أن يمنع الإنسان منه نفسه، إلا أن يكون متبعا لهواه، فهذا يتحمل مغبة وسوء عاقبة أنه يتبع هواه. لكن غير ذلك التشريع مستطاع. ففي هذا الموضع قال علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن. وقال بعض العلماء هذا توبيخ، علم الله أنكم ستذكرونهن، ده توبيخ للذين كانوا يفعلون. ولهذا ورد في بعض الآثار عن الحسن قال علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطيئة، وعن مجاهد قال ذكره إياها في نفسه، أي ستذكرونهن في إيه؟ في أنفسه. فلما علم الله أن الرجل قد يذكر المرأة المتوفى عنها زوجها في نفسه خفف عنه وقال لا جناح عليه فيما عرضتم فيه به خطبة النساء أو أكننتم، رفع عنهم هذا الحرج من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن لا تواعدوهن سرا. يعني سرا؟ ها؟ الخفاء، في الخفاء. ما معنى السر هنا؟ العلماء لهم أقوال في ذلك. قالوا سرا أي نكاحا. قال أي لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، وهذا قول الجمهور. وقيل السر الزنا، أي لا يكن منكم موعدة على الزنا في العدة ثم التزويج بعدها. وقيل السر الجماع، فلا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح. إذن هذه معاني السر التي ذكرها بعض أهل العلم. ونقول أخواني أن اللفظ مجمل، فيدخل فيه كل ما يكون من الإصرار إليها بشيء إلا ما يكون من أمر الإيه؟ التعريض. خلاص عرضت بكلمة وعرف ظاهر الكلمة قد يفيد ذلك وانتهى الأمر على ذلك. هذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، وما قال أحد من العلماء غير ذلك. حدش قال إن الآية دي عامة في النساء، الآية دي خاصة بالمتوفى عنها زوجها. ولهذا قالوا أجمعت الأمة على أن، هذا كلام ابن عطية رحمه الله، أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتد بما هو رفث من ذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز بالإجماع. وأجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته، إجماع. لكن الآية دي نزلت في مين يا أخواني؟ متوفى عنها زوجها في عدتها. طبعا الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده تصريح للبكر. لك ما بيتجوزوا ازاي؟ ولازم يتعرف عليها ويقول لها انا عايز اجوزك وانا حبيتك وانت ما شاء الله عليكي ها؟ كل هذا كان وقوع في جرائم في محرمات. متوفى عنها زوجها في وقت العدة لا يصرح لها بنكاح ويعرض بلفظ. واما غير هذه فيحرم كل ذلك، لا يحل لا تصريح ولا تعريض، ولا تصريح ولا تعريض. وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. أعجبتك تريد أن تنكحها، البيت له باب، لها ولي، لها ولي، تدخل على ولي وتستأذنه في نكاحها. أما أن تعرض فضلا عن أن تصرح فقد وقعت في الإثم. وانتظر العقوبة، انتظر العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. صحيح قال الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قيل القول المعروف هو ما أبيح من التعريض، هو ما أبيح من التعريض، هو ده القول المعروف، إلا أن تقولوا قولا معروفا. طيب خلاص، أشار، لوح، عرض، قال ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا تعزموا على عقدة النكاح. العزم معناه إيه؟ ده مسألة بالقلب ولا فعل؟ دي ما تعملهاش دي كمان. لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني الكتاب أجله يعني تتم عدتها اللي هي كام؟ 14 شهر. حينئذ تبدأ تعزم على العقد، تبدأ بقى تكلم أولياءها، تبدأ تكلم أولياءها. شوف الدنيا ما تسويش حاجة ازاي، شوف الدنيا ما تسويش حاجة ازاي. فمن أعز ما يكنز الرجل زوجه. ها؟ لو مت وانت لسه في عدة في وهي لسه في عدتها منك يجوز التعريض لها بالنكاح. ما في شيء يقع علينا الدنيا ابدا يا اخواني والله ابدا. تخلي بينك وبين الله عز وجل سبيلا، النعيم الباقي في الجنة فقط، النعيم الباقي في الجنة فقط. الجنة الدنيا ما فيهاش نعيم باقي، اي نعيم في الدنيا ثاني ومهدد بالفناء، ثاني ومهدد بالفناء، ما عدا ما يغيبش عنك أبدا. فالعبد خلي بالكم بيتزوج لله عز وجل وله في ذلك نية، وله في ذلك نية، فيكون زواجه قربة ونكاحه وجماعه قربة، وإحسانه إلى زوجه ليس لذاتها بل لله عز وجل فيكون قربة. فما فيش حاجة هتضيع وانت في قبرك كده، مش هتقول يا خسارة على اللي عملته معاهم، ده من دلوقتي بيعرض والتانية انبسطت في نفسها، مش هتقول الكلمة دي ولا هتشعر بها، لانك كنت بتعمل هذا العمل لمن؟ لله عز وجل. كأنها كانت عارية مستردة، كأنها كانت شيء مؤقت. نعيم الباقي يا اخواني بزواج في الجنة، نعيم الباقي اي صورة من النعيم لا يكون الا في الجنة. معنى ده لازم نفهمه كويس جدا. هذا الكلام يقال للرجال ويقال ايضا للنساء، يقال للنساء فتلك التي احسنت لزوجها لاجل انها ترين له ذلك او احبته هو لا ضير افعالي. ولكن حين يأتي هذا الزوج ويتزوج زوجة اخرى تنقلب على الوجه الاخر تماما، اللي كانت بتعمل لله ما بتعملش كده، قد تغار، قد يصدر منها ما يدل على غيره، ولكنها ها لا تخرج عن طوعه، لا تخرج عن الاحسان اليه، اذا انها كانت تفعله لله عز وجل ولا زالت تفعل لله عز وجل. واضح اخواني؟ ويجاهد نفسها لله عز وجل. عشان كده ننصح الازواج والزوجات تزوجها لله وان تقبلي بزواجه لله. وعشان كده كان الاختيار من الاول بضابط شرعي، والاقبال على الزواج بدافع شرعي وترغيب شرعي. واضح اخواني؟ قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض بالنكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح. اوعى يبقى في عزم على عقدة النكاح قبل انتهاء عدتها. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، اي حتى تنقضي العدة. الكتاب هنا معناه ايه؟ يبلغ الكتاب، ها ما معنى الكتاب؟ الكتاب يعني حكم الكتاب القرآن. فالكتاب حكم ان المتوفى عنها زوجها تقعد كام؟ حتى يبلغ الكتاب الحد والقدر الذي رسل المسلم سماه كتابا لكونه محدودا ومفروضا، كما قالت عليه ان الصلاة كانت على المؤمنين ايه؟ كتابا. وهذا الحكم يعني تحريم النكاح في العدة مجمع عليه، ده بالاجماع. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. الآية المخوفة جدا أو الكلمة المخوفة جدا في هذه الآية، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. من جمال القرآن يا أخواني إنك تجد الآيات مذيلة بأحكام عامة وأصول وقواعد تصلح لما جاء في الآية ولسواه. يعني الكلام ده يصلح في مسألة التعريض بالزواج ومسألة الزواج. طب اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ده كلام لمين؟ للمتوفى عنها زوجها وللزوج ولأوليائها، مش كده؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ده لو نزلنا هذا النص لهذا الموقف. لكن حط الموقف ده في كل شيء، في تجارة، اعلم ان الله يعلم ما في نفسك فاحذره، يعلم منك ان كان دوت مقصود به رشوة وربا ولا ايه المقصود به تماما، مقصود به غبن وظلم، المقصود به تدليس على المشتري، الله يعلم ما في نفسك، الله يعلم ما في نفسك. يا ترى انت كنت بترص البضاعة علشان تخبي الفاسدة تخفيها وما يشوفهاش، ولا ليه كنت بتعمل كده وانت بتحط كده الفاكهة دي قدام دي قدام دي قدام بالصورة دي فوقيها؟ علم ما في نفسك انك جايب الجزء الفاسد في الخلف والصالح في الامام، فاحذر. وخلي بالكم يا اخواني المسألة دي انت بتتعامل مع رب، بتتعامل مع رب، احذره. يعني ايه؟ انت عملت الصورة دي ولفيت الفاكهة الناحية الحسنة للجمهور والناحية السيئة اخفتها عليه، علشان ايه؟ عشان يخدع بها، عشان تغبنه، خلي بالك وتكسب زيادة. ما هو لو شافها كده مش هيشتريها بسعر، لكن طول ما شايفها كويسة هيشتريها بعشرة. فانت شايف انك هتربع عشرة بدل قرش، طب ده اللي بيرزق هو الله، واللي هيجيب الزبون ده اصلا ليك هو الله عز وجل. خلاص انت فرحت بزبون وخسرت عشر زبائن، وخسرت عشر زبائن، انت بتحارب مين؟ بتحارب ربنا؟ المسألة دي تفهمها كويس جدا. لازم تحذر ربنا، لازم. ليه؟ لانك لن تستطيع ان تقف في مواجهة مع رب العالمين. الامور بالنسبة لك كلها انت لا تملك من الامر شيئا، والامر كله لله. ان الزبون يجي او ما يجيش، انه يقبل او ما يقبلش، انه يشتريها بعشرة ولا بثمانية، ان البضاعة دي نفسها تفسد ولا تبقى صالحة، يسلط الله عليها آفة تفسد كلها ولا تبقى صالحة يوم واثنين وثلاثة فتبيع اكثر. انت داخل في محاربة مع مين؟ مع الله عز وجل. الشخص الثاني في مسائل الزواج، انت عملت تلعب بديلك يمين وشمال عشان ايه؟ عشان يشوف احسن امرأة وتزوج احسن زواج وعيش حياة سعيدة. انت بتحارب مين؟ تحارب ربنا؟ ما هو لا يقدر لك الزوج، قد يكون الشقاء كل الشقاء في هذا الذي فررت منه، في هذا الذي فررت منه. فانت بتحارب مين وبتواجه مين؟ اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، فاحذروه. انت هتفلت منه؟ مفيش فرار منه عز وجل. قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. تبقى نفسك شو واخد بالك؟ طب ربنا يعلم ما في ذات الصدور. ما في ذات الصدور كلامه مش طبقه على النكاح فقط، على نكاح وعلى بيع وعلى شراء وعلى سائر المعاملات. خلي فعلا بجد، خلي فعلا بجد قلبك ابيض، خلي قلبك ابيض، خلي معاملتك صحيحه، معاملتك الباطنه مع الله عز وجل مش كلام. حتى اذا اطلع الله عز وجل على باطنك، وعلم ان الله يعلم ما في انفسكم وعلم ان في نفسك خيرا فاتاك خيرا. سموها الكلمه دي كويس جدا. ربنا ما بيحاربش يا اخوان، رب العزه لا يواجه. رب العزه سبحانه وتعالى هتفر منه الى اي؟ ما هو ما فيش ارض غير الارض دي، ولا في سماء غير السماء دي، انت على ارضه وتحت سمائه، واللقمه اللي بتاكلها هي من رزقه واعضاءك ملكه. كان ده مهم جدا افهمه كويس جدا. كل ما تيجي تخالف في اي مخالفه شرعيه صغيره او كبيره، بهرب من ايه؟ انا عايز احصل ايه؟ انا بخالف ليه؟ ده الامر كله بيدي. فينبغي ان يكون الفرار اليه هو سبحانه وتعالى، ان يكون الفرار اليه هو سبحانه وتعالى. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. اكيد كل واحد دلوقتي وانا معاكم بدأنا نفكر حاجات كتير او دارت في انفسنا، والواحد زعلان، وكان ينبغي ان تكون السريرة نقية. اذا كنت ندمان قال الله عز وجل واعلموا ان الله غفور حليم. خلاص اللي فات ربنا هيغفره. استغفر واعزم انك تنقي سريرتك، انك تنقي سريرتك وتعامل ربك لا تعامل المخلوقين. اعزم على ذلك واستغفر يغفر لك. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. ده تخويف. طب الواحد خاف يعمل ايه؟ ما هو اذا خفت مش هتنقطع، ممكن تنقطع عن اي احد تخاف منه الا الله. اذا خفت منه اقبلت عليه، فعشان كده فتح لك الباب بعد ما حذرك منه، من القوي العزيز الجبار. قال واعلموا ان الله غفور. اللي عايز يستغفر الباب مفتوح يرجع. حليم. يعني ايه حليم؟ يعني لا يعاجل بالعقوبة. يعني ما تجيش تقول طب ما انا عملت وعملت وفكرت في كذا ونويت كذا وكذا وكذا وربنا ما عاقبنيش، فيبدأ نفسك توسوس لك ان الآية مش لعل هذه خفيت عن الله. ابدا، ده هذا من حلم الله. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. فقال حليم، يعني اللي حصل منكم ولم يعاقبكم به او لم يعاقبكم عليه سببه انه انه حليم. فلا يغرك حلم الله. استغفر على اللي فات وما تغترش بحلم الله عز وجل. للنفس البشرية لما تشوفنا عملت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما فيش عقوبة بتفتكر خاص ان الموضوع عادي. لا لا، ستأتي في مرة وتكون القاصمة. القاصمة يعني ايه؟ تؤخذ بالاول والاخر، تؤخذ بالاول والاخر. يبقى اول ذنب اللي عدى ما لقيتش فيه عقوبة، والتاني والتالت والعاشر. لا يغرك حلم الله، ان هنيجي في المرة العاشرة وممكن تكون العقوبة على كل ما مضى. ولو كانت العقوبة مكافئة والله ما اطاقها احد، ولكنه سبحانه وتعالى رحيم. واعلموا ان الله غفور حليم. فالآية بينت الرخصة، ثم ذكرت الإنسان بأن الله يعلم ما في نفسي، لأن الأمر فعلا يحتاج إلى حاجات في النفوس،